بيخلص من دونك بعدك قلبي بيحتار حبك حتى بجنونك وكتير عليك بغار عمري بيخلص من دونك بعدك قلبي بيحتار حبك حتى بجنونك وكتير عليك بغار عيني عليك وقلبي مشتاق كتير حبك بعده بقلبي يا حبيبي كبير بعدك عني يعني بعدك حيضيع أغلى منك ما عندي قلبي حبك بجنون غير عيونك ما بدي أنا بدي بقلبك كون أغلى منك ما عندي قلبي حبك بجنون غير عيونك ما بدي أنا بدي بقلبك كون عيني عليك وقلبي مشتاق كتير حبك بعده ضيعني أحلى غرام بشتاق لك ليل